هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهي مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. ساعات ويبدأ شهر رمضان الكريم، كل سنة وكل المستمعين طيبين ومصر بلدنا بألف خير. ورمضان في مصر له شكل وطعم تاني، بنشوفه في احتفالاتنا بقدوم الشهر الكريم، بنسمعه في الأغاني اللي بنغنيها لرمضان. شوارعنا في طقوسنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، وكل ده أكيد له جذور في أصلنا وتاريخنا، وده اللي هنتعرف عليه الليلة في سهرتنا مع ضيفنا الدكتور سميح شعلان، العميد السابق للمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون، اللي رحل عن عالمنا من أيام وتم تسجيل هذا اللقاء قبل رحيله. Give me. شهر رمضان شهر بتتجسد فيه كل عاداتنا الحلوة وتقاليدنا. العادات دي بتعتبر موروث ثقافي من ثقافتنا المصرية، ولا ده للشهر الكريم وفضله كشهر ديني مرتبط بالدين الإسلامي؟ الاثنين مع بعض، لأن الشعب المصري شعب متدين بطبعه، وبيقرب من مناسباته الدينية بقدر كبير من الاحتفاء، ويتكلم معاها ويعمل علاقة قوية بيها، لدرجة انه بيسمي عياله رمضان ورجب وشعبان، ويعني ايه يعني في علاقة، ما بيعزش على يعني على ما بيعزش على المناسبة الدينية حتى انه يسمي ابنه بيها. فرمضان له خصوصية لأنه هو الاختبار، الاختبار القوي اللي هينجح ولا مش هينجح، بني آدم هينجح ولا مش هينجح في اختبار ربنا ليه. هذا فازاي احتفل بنفسي بقى ومرر هذا الإجهاد الشديد، لأنه ساعة رمضان بيجي في الحر الشديد لدرجة أن لا يحتمل يعني الصيام. أيوة صحيح. فإزاي أحتفل بنفسي وإزاي مرر هذا العناء مرور نستنى، يعني مرور نستنى المناسبة فيه. الناس بتستنى رمضان رغم أن فيه ده منع للأكل والشرب. هو مش مجرد بقى منع للأكل والشرب، ما هو طبعا ما علشان ترسخ الفكره لو ما احتفي بنفسي واجهز نفسي الى هذه المناسبه الدينيه المهمه. نقعد قبلها بكتير قوي، امي تربي بط وتربي وز وحمام، وده في رمضان، ويعملوا عيش بشكل خاص، ويبقى يعني النفس تتذوق ما لا تتذوقه على مدار الشهر، فيقوم نستناه، وتقوم كمان الحفلة والتلاقي والتقارب بين الجيران والأسرة يتم بقوة وباختلاف عن مكان. الأكلات الخاصة تبقى موجودة وحاضرة، وكمان الحفلة تتم على كل المستويات، الكبار والصغيرين. الست دايما بتستمتع بأنها بتعمل منتج يفرح البيت كله، يعني هي ست دايما هي اللي شايله الهم، شايله هم الحفله، وهي اللي بتعرف تعملها كويس، وده موروث ثقافي للمراه المصريه. المراه عبد ست، الست المصريه دي ست ما حصلتش ليه؟ لان هي اللي بتنجح الدنيا او بتلخبطها او بتشخبط فيها. فبقول لك غايه مرادها في رمضان انها تطبخ وتعمل اكلات خاصه وتخلي البيت كله مستمتع على حسابها، ونجاحها وفرحتها واحتفالها بجهدها، يعني متعتها بجهدها اللي مبذول. صحيح. الراجل متعته انه يقعد يقرا قران ويلتزم بالصلاه في اماكن بعينها، ويحضر حضرات فيها قراءه قران بعد العشاء. العيال كمان عندهم مساحه عبقريه بقى، احنا كون مسموح لنا بالسهرات دون انقطاع. يعني لم يكن يسمح لنا بأننا نسهر طول الليل، لأن قلنا كمان أن الشياطين بتتأيد في شهر رمضان، فالخوف مش حاضر. وأنه زمان كانت القرية المصرية مظلمة، ظلام تام، فبيدينا الفوانيس ونقعد نلف على اللي حوالينا، والبهجة تتم، والغنى يبقى حاضر، ونخبط على الناس نستدعيهم في أنهم يقبلوا فرحتنا بالشكل اللي يخلينا نقول لهم ادونا العادة، ربي يخليكم ادونا العادة. الأغنية مشهورة بتاعت رمضان. تيجي بقى عند العبقري المسحراتي الذي كان هو دراما الفترة وبوق الإبتاع والإبداع. ما كانش راجل بيجي يسحر ويصحي وخلاص، لا، ده كان بيقول كلام، وكلام عبقري وممتع. أنا حظ كويس إن أنا عملت بحث بورسعيد، وكنت رايح أعمل بحث عن الزواج والمش عارف إيه والعادات الميلاد فصادفني رجل رحمة الله عليه اسمه رجب حسن بدوي. قال لي أنا كنت بستخدم مسحرات. طويت الورق بتاع البحث اللي أنا رايح له ومستعد له، وسحرنا يا عم الحاج. فحكى لي حكاية التسحير. لما جيت بقى أفتش في الكتب لقيت إن إدوارد ويليام لين قال اللي قاله عم رجب حسن بدوي، ولكنه في عجالة. قال لك إن مسحراتي كان بيعدي على كل بيت ويقول كلام حلو حلو وخلاص. إنما إيه بقى الكلام الحلو؟ عم رجب اللي قاله لي بقى. قال لي كنت أروح عند أي بيت بيستدعيني عشان أسحره السنة دي، ودق سبع زقات اسمهم التنبيه ان انا جاي لك يعني جيت. وابدا في مديح في رسول الله عليه الصلاه والسلام، ثم احكي جزء من حكايه بتاعه الميمونه او الجمل او حكايات دينيه يعني. ان الجمل راح للرسول وقال له يشتكي من صاحبه، والرسول بينصحه يعمل ايه. يقول لك انا باجي عند كل حته عند كل بيت واقول حته من الحكايه وخلوهم يستنوا الليله اللي بعدها اكمل يسمع بقيه الحكايه. مش مسلسل اهو، بيقول مسلسل دينه ده اشبه بالسير. مسلسل مسلسل يخلي فيه تشويق، يخلي الناس تسخر علشان تستناه، ويخلي الناس تفرح بانها صاحيه، مش صاحيه مجبره على انها تقوم تسحر، صاحيه عشان اسمع الحكايه بقيتها ايه. عشان الابداع يؤدي الى الامتاع، يخلي الناس صاحيه، يخلي الناس مستبشره، اللي خلناها قايمه في عز الليل بعد ما ناموا يصحى وهو مستبشر. يقول لك بقى الكلام المهم اللي انا عايز اقف عنده، انا بروح عند كل حد اقول له كلام يخلي الراجل يفرح. فقول محمد افندي الله يزيدك كرم وتشاهد الكعبه وباب الحرم. يا سلام، محمد افندي مش عايز اكتر من كده. والكلام موزون طبعا. لا ما هو موزون وبيقولوا على الدقه، يا محمد افندي الله يزيدك كرم وتشاهد الكعبه وباب الحرم وهكذا. ايوه بيقولوا بشكل التصحيح. ايوه يقول احمد محمد ابن محمد افندي، احمد محمد الله يخليه لنا ويجعل لياليه من ليالي الهنا. احنا اجينا على الادم سعيين، اجينا دي بورسعيد يعني، احنا اجينا على الادم سعيين كله عشانه ومطلوب رضاه. صحيح. ومحمد افندي ده عايز ابنه ايه؟ ان كلنا جايين لابنك ده يعني، وعايزينك يرضى بغنانا ويرضى بفرحتنا ويرضى بمتعتنا يعني، وهو احنا ملناش غيره يعني، فرحتك بفرحه ابنك. طبعا. لانه كان فال وحش ان ما يناديش الاسماء، والعيال بتستنى والراجل يستنوا ان هو يقول اسمهم في تحية، اسمها التحية دي، بيحيي اهل البيت. التحية. التحية. يجي بقى عند البنت اللي مش مفروض يقول اسمها، يقول ست العرايس انا منتسي اسمها، يلي المسجر والحرير لبسها على جبل عرفات ويجمع الله شملها في جاه نبي مرسل عليه السلام. يا سلام. الله. يعني ست العرايس دي مش هقول اسمها، انا مش ناسي اسمها بس ما قالوش لانه عيب. يعني العروسه دي العرف ان ما يتقالش اسمها. وهو ابوها عايز لها ايه واهلها؟ ان ربنا يفرح بيها. وفين ده؟ عند جبل عرفات. يعني ولا اقول لك ايه، ست العرايس يا حبيبه الصباح، يا عقد جوهر فوق صدور الملاح، يا مسك عنبر أينما هب فاح. يا سلام. يا صاحبة السيرة العطرة، يا جميلة الجميلات، يا مسك يا عنبر، لأنه كلها أوصاف جميلة. طبعا يتمناها. صحراتي أنادي أهل الزمن، من أراتي ألاقي أهل المدينة، ألاقي منهم في الوكالة القديمة عمر الصنايعي ظهر خان الخليل، شفته بينقش في صنية جميلة وسمعته يترحم على أستاذه، عرفت فيه الأصل والعرفان، لجل العجب طلع لي من قلب الدولاب رصة على بعض وقال لي شوف دي تبقى نرموها في التراب يا سيد، لجل العجب نجليها ننقشها نزخرفها تصبح تحف والغالي يعرفها، اصحى نايم يا نايم اصحى رمضان. كريم. تختار تسالي الصبر ولا الحماس؟ عندي في قلب القاهرة يا صابية الفجر بيعاود من المغربية، عندي نبات عندي حروف عربية نور ألفها الكافة الأجناس، المشي طبل والدقة على طبل، ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب، وانا صنعتي مسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كامل عاشق ليالي طوال، وكل شبر وحتة من بلدي حتة من كبدي حتة من موال، في ليلة شفت من أنشاكي نور عيدان الشمع عيدان والمشاكي، دق على سن الحديد الشاكي قسم تقاسيم النسيم في النحاس، وشفت نور لبريق وطعم الصاني فيها الغزالة والأسد صناني، القلب يتمر في حجر صواني بالفن يتمر في الذهب والماس، على أساس ربك أراد الخير اصحى يا نايم اصحى يا نايم اصحى واحد الدايم، السعي للصوم خير من النوم سمحان وجمع سبحة إصحى نايم يا نايم إصحى بردين. قال بقى ما قالش الكلام ده عن اللي لقيته، يجي يقولك ان في بعض الاحيان كانت السيدات المصريات من الطبقة الوسطى تقفنا في شرفاتهن ويلقينا للمصحر ببعض النقد الذي يوضعونه في ورقة يتم اشعالها لكي يراها عندما تسقط الى الارض ويطالبنه، يقولوا لي يا عم يا مصحرات يقول لنا الحكايات الفكاهية. هو إدوارد لين قال إن كان في حكايات فكاهية وقال الكلام ده، لكن في إيه الحكايات إيه؟ أنا لقيت عند عم رجا بيقول لك إيه، يتري على نفسه وحاله وماله وعياله ومراته، يقول أنا حكيت للناس ما حد يصدقني، شوفوا مراتي بتضحك على دقني، ربي بلاني بواحدة سنها محرات يعني أكولة، أقوم من النوم تقول لي يا مسخم هات، يا حصرتي جاني الحرامي سحر جيب الليل قوي يعني طخ، سرق هدومي الله عدمه وعينه خد الطنجرة، الطنجرة دي الحلة كبيرة قوي كان عندنا زمان لأنه ده دبحين حاجة كبيرة قوي تتحملها يعني، والطنجرة كانت بتاعة العيال أنا ملتقيش طنجرة مثلها والله ولبيت السلطان، كلام عارف ان الناس مش هتصدقه وعارف انه بيشكي حاله للناس في شهر بتكسر فيه العطايا والهبات، فبيقول لهم خدوا بالكم مني يعني انا كان عندي طنجره، وطنجره ايه الناس عارفه ما عندوش، طب يضحك والست اللي يعني بيستحضر بيوصيه بيته وبيستحضر حالته لعل الناس تاخد بالها منه تجود عليه بعطايا تكثر في هذا الشهر الكريم يعني، فدي الحكايات الفكاهية اللي كان إدوارد ويليام لين قال عليه. يعني حكايات ذات دلالة وحكايات حرفة كأنه جهاز التلفزيون والراديو الذي كان يبث حكايات في الدين، كلام للدين للرسول عليه الصلاة والسلام مديح فيه، وأيضا حكايات اجتماعية علاقتها برضو بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا حكايات يعني كأنها دراما يومية بأشكال متعددة، منها الفكاهي اللي هو ومنها التراجيدي ومنها المأساوي. يعني وده كان نموذج المسحراتي في كل حي من أحياء مصر، سواء بقى في الصعيد، سواء في القاهرة، سواء في بحري، كانوا بيتنافسوا. وهو عم رجب بيقول لي، بقول لك ايه، مش كده، كان الناس كتيجي ترتبني. يعني يجي يقول لي انت هتسحرنا السنه دي يا عم رجب، بناء على ايه؟ على اجادته. أيوة. وعلى الكلام الحلو يعني، حتى اختيار المسحراتي كان بناء على ما كانش زي ما احنا عرفنا بانه بالاحياء يعني ومجبرين عليه. لا، كان يقول لك انا ليا واحد كان اسمه نصر الكتبي، كان الراجل شيخ يعني اعتقد كان عنده يعني محلات كبيره زي شيخ التجار حاجه كده. فراجل ساري، وكان هو قال لي انا مش عارف مين نصر الكتبي ولا حاجه، انا فاكر لسه انه كان بيتفخر بانه نصر الكتب استدعاه، وعشان كده بيحصل الاجاده الدائمه واستحضار حكاياتي دخلها في تصحيره. يعني ميمونه دي مش حكايات تصحير، يعني مسحراتي مش زي ما هو مرتبط في اذهاننا ان هو مجرد شخص مرتبط بالحي بيجي كل سنه بيسحر. لا، ده في شخص بيطلب الاسم زي في بورسعيد، كان كده الحكايه. في بورسعيد زي ما بيحصل مع المنشدين، وزي ما بيحصل مع الرواة، وزي ما بيحصل مع النجوم اللي بيبقوا مطلوبين، لأنه مبدع، لأنه غلف أداءه وغلف وظيفة إيقاظه للناس عشان يتناول الوجبة بأنه بيبدع لهم، وأنه بيخليهم مستبشرين في صحيانهم، وأنه مقبلين، والعيال تنزل تمشي وراه، والناس تستناه، والستات في البيوت تبقى حريصة على أنها تسمعه. ما هو مش ده مش هيجي غير من حكاية الإمتاع اللي بيأكد عليه. والتقوى بتسعد تفكيرنا وصنامنا. المسحراتي لما مشي مبقاش موجود او وجوده مبقاش يلعب دور في بدائل وبدائل قوية. فالحين نقول على المسحرات دلوقتي انه اصبح تقليدا لم يعد عادة اعتاد الناس عليها ولم يعد يؤدي دورا ايجابيا لمصلحة الناس. يعني ما فيش وظيفة اساسية الناس صحية اصلا ولو حبوا يزبطوا المنبه او يزبطوا البتاع والقلب الذاكر بدائل فهو مبقاش له دور. فعشان كده ما بيجودش لان ما حدش هيستنى تجويده وما بقاش يبدع لان في ابداعات بتنافسه اقوى منه وابهارها اعلى منه فبينحسن بيندسر. عندما لا يصبح للعاده وظيفه تؤديها تصبح في وضع التقليد. العادات لها دوره حياه تبدا بدعه وتقليعه وموضه وتستقر لما تلا وظيفه بتاديها تستقر الناس تعتادوا عليها ثم عندما تنحسر عنها وظيفتها تتحول الى تقليد. يقول لك تقليد المسحراتي تقليد اصبح تقليد وهو مؤشر للانحسار والاندثار وعدم البقاء لان ما بقاش في وظيفه بيأديها. واحنا بنتكلم عن المسحراتي اشهر المسحراتيه او يعني عبر عن اشكال كتير من اشكال التسحير هو الشيخ سيد مكاوي رحمه الله عليه. فؤاد سحراتي على لسان فؤاد حداد طبعا قصدي بلسان الشيخ سيد مكاوي فؤاد حداد. ودي عبقريه بقى ان بياخد الفكره انه بيصحي الناس على انهم يتناولوا الوجبه في ابداع يخليهم يقبلوا. يقول لك انا هصحيهم على اللي مش فاهمينه. الفكره قائمه على كده. وعشان كده تلاقي المقوله بتاع فؤاد حداد فيها تنبيه لانه المسحر ينبه الناس فيوقظهم. فهو كانه يوقظ الناس من ثبوتهم ومن عدم وعيهم ومن عدم فهمهم لامور تخصهم وامور حواليهم مش واعيين بيه. فخد الفكره من انه يوقظ الناس وينبه الناس ويجعلهم يسيرون في المسار الذي يجب ان يكون صحيحا. وايضا استخدم المدح واستخدم الحكايه واستخدم طبعا ركن عليها لانها جربت فنجحت. والناس دايما ما بتنساش الماضي وتحذفه باسيكه وما يبقاش له وجود في الجينات الثقافيه الوراثيه ولا في عمق الوجدان. صحيح. دايما إيقاظه سهل بس بموقظ واعي بكيف يتم الإيقاظ. فؤاد حداد سيد مكاوي اتنين عبقريات قادرة على ما عشان كده التراث ما يجيش في إيد أي حد في إيد أمينة عليه ووعي بأهميته وقادرة على استدعائه وإعادة إنتاجه للناس بصيغة يقبل بها الناس. أنا بل حزين جدا لما يتناول التراث غير قادرين على إعادة بثه لأن بيشوهوه ويشوشروا عليه ويحطوه في مساحة لا تلائمه. يعني فدائما التراث وغالبا لا يلجأ إلى التراث إلا واعيين بصحته واعيين بقدرته فبيلجأوا ليه ويستدعوه ويعرفوا يعيدوا توجيهه للناس وبينجحوا في توصيله. أكيد ونعلي حسنا ونقول هيه مائدة الرحمن والمائدة المنتشرة في رمضان دايما، هل ده طقس من الطقوس المصرية أو ليه مرجعية ثقافية؟ انت لو رجعت للتاريخ هتلاقي ان ده كان بيحصل في عصر السلاطين المماليك وفي عصر الفاطميين، كانت تمد الموائد للفقراء والمساكين في أماكن متعددة ويصرف عليها الأمراء والوالي، وكان في شكل يعني يقتربه كثيرا من الشكل الذي هو عليه الآن. الناس اللي عندها تدي اللي ما عندهاش، لأنه اللي عنده بيحس بأنه اللي عنده مبروك واللي عنده ربنا حيزيد منه لما الفقراء يطروه. ما هنا كمان الفقير هيفرح باللي عندي من خلال بيطول جزء منه، فانت لو منعته عن الفقير مش هيباركك ليه؟ ومباركة الفقير مباركة واصلة لربنا جل في علاه، يعني لانه الفقير صوته مسموع عند ربنا، الغلبان ربنا سمعه كويس وبيستجيب لطلباته. فلما يبقى الغني عايز يرضي ربنا بيعمل هذه. بس انا ما بحبش البهرجه فيها، اللي بيقدمها لوجه الله تاكدي وهو متاكد انه عندما يقدمها لله فالله سيقبلها من خلال هذا المقرب اليه وهو الغلبان والفقير. الفنان ده ليه يعني موروث من جدودنا قدماء المصريين، ولا ده يعني انحصر بس او ظهر في بدايه العصور اللي هي بعد الدوله الاسلاميه؟ هو انا اقدر اقول لك انه الناس تتجمع في المناسبات وتاكل مع بعض، ده كان موجود عبر يعني انا مش عارف عند المصريين القدماء كان ايه، بس يعني انا لحقت لما يبقى فيه افراح، لما يبقى فيه احزان، الناس دايما تعمل موائد والفقير ياكل معاهم يعني، واللي ما عندوش ياكل من صنيه اللي عنده قوي، واللي لحمته كتير ممكن يغذي الاخرين. يعني دائما الناس كانت تلجا الى هذا الملجا لأنه يقارب فيما بينهم ويجعلهم في ألفة هم يحتاجونها، لأنه السياق الثقافي اللي داير كان الاحتياج للآخر ده احتياج ملح. لأن أنا في الغيط لما حمرتي تعرج بحتاج حمرت غيري، ولما العيش يخلص من بيتنا بنستلف رغيفين من اللي جنبنا، يعني كنا محتاجين لبعض قوي ومحتاجين نكمل بعض ويحصل حالة سمر، لأن ما فيش ما يجعلنا نضحك ونفرح ونمرح، فتلقينا نتلاقى ونتشارك وانا محتاج اقعد مع جاري علشان بتجمعنا هنفرح بالدنيا. انما دلوقتي ما هو في اجهزه قاعدين قدامها بتاخدنا من بعض، وفي الكمبيوتر ده هيخلينا علاقتنا ببعض مش، والفيس هيخلينا مش محتاجين بعض. فالفرديه تعم وتسود وتمكن من البشر، وما نبكيش على لبن مسكوب، لان السكه ماشيه للسكه اللي ده. نرجعها زي فندم، ننتبه ان في خطوره، ان انا لما العيد ما ينفعش غير اني اروح عند عمتي وعيد عليها، مش بالتكنولوجيا، مش بالفيسبوك، وكل سنه وانتم طيبين. فالعين في العين مهمه، الاحساس بالاخر مش عبر الجهاز، الاحساس بالاخر لحم ودم ورؤيه مباشره لبعض. انما احنا بدانا المكنه تاخدنا والمكنة تبعدنا عن بعض، والمكنة تقربنا منها وتقربنا من فرديتنا وتخلينا احنا بقينا فرادة في الحياة. فما ما يشغلنيش بقى ان حاجاتي ومتطلباتي على رأس اولوياتي، وانه مش لا اراعي وجود الاخر ولا اخد بالي ولا حذري في ان ده قد يضر بي. الفردية خطر جدا على الأمة والثقافات، وإن التكنولوجيا مهما سادت ونفعت إلا أنها بتضر. لو تنبهنا للضرر فين، وإننا نعالجه إزاي، وإننا ممكن ساعة الصلاة دي نبطل تلفزيون خالص، ليه لأ؟ إن هنقرب من ربنا نص ساعة. صحيح. يعني حتى المنافسة والاتفاق كده الإنساني بإن الولد ده أو نسيبه ساعتين بقى عشان الناس تزور بعض. إنما إحنا عمالين ندخل على العقل البشري وبإلحاح إنك ما تسيبناش، إحنا هناخدك لينا، ومش هناخدك لنفسك ولا هناخدك لجزرك، وهناخدك لعلاقتك بالآخر. فالحكاية دي محتاجة تأمل، لأنها راحة في سكة اللي يروح ما يرجعش. على فكرة اللي يروح ما يرجعش لإنسانيته، الإنسانيته المبنية على مشاعره الحقيقية، على قيمه وعلى الآخر، علاقته بالآخر فالتنبه واجب، والخطوة يجب أن تكون حاضرة، لأن عيالي مش هيعملوا اللي بيعملوه إلا إذا كنت أنا بعمل السكة اللي مرحين فيه. القدوة واجبة وحاضرة، ويجب أن تكون لها تأثير قوي على الأولاد في تربيتهم وتنشئتهم. لما يشوفني بزور أمي وبزور إخواتي وبزور عماتي وبزور خالاتي هيعمل زي، على فكرة على الأقل لو ما عملهاش دلوقتي هيعملها بكرة. صحيح. أنا ابني لحد دلوقتي يقول لي أنا منساش وأنت مروح كنت بتجيب بونبوني لتيتا. فعلا كنت مر على انها كانت يعني كبرت في السن ووصلت ان انت بيتحولوا الى اطفال صغار، فانت محتاجه تعامليهم بهذا يعني. فهو الطفل صغير شايف ان التدليل بالدفى وتدلل والدتك بالطريقه دي، فشايف ان هو ازاي بجيبه لها وما بجيبلوش هو في نفس انا كنت بجيب لها علب يعني. فلعله ده يغرس فيه ودونك. انا اقصد طبعا ساعتها ان هو كان معايا بالصدفه احنا مروحين، فمحتاجة ده يعني يعمل أمثلة وأعمل نماذج يعني ترسخ القيم وتعزز العلاقة الفرد بالفرد وتقوي الأسس اللي يتبني عليها علاقة الصغير بالكبير، وعلاقة الابن بأبيه والأب بابنه. يعني حاجات كتير وقعت وحاجات كتير مفترض تدرس وتشوف رايحة في أي وجهة ورايحة في أي اتجاه، لعلنا نستدعيها ونأكد عليها ونستحضرها مرة تانية لشعب أصيل وعميق الجذر بثقافة الأم. إن شاء الله يا دكتور. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل حتة بنتمشى، فوانيس وزينة في الشارع، صوت الأذان يدخل قلبك، ونصلي تراويح في الجامع. بالليل بتحلى والقعدة طولة، ودمنا وكوتشينا، والله زمان ده احنا بقالنا مدة بعيدة عن بعضينا. رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل. في كل وش تلاقي ضحكة، والناس بسيطة وفرحانة. كل